بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذرياتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات: تقدم الكلام عن فضل شهر الصوم وما فيه من جزيل الثواب، ويزيد ذلك الفضل والثواب في العشر الأخيرة من هذا الشهر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فإذا كان هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف يفرط في تلك العشر المباركة من كثرت ذنوبه أو قلت؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي تلك الروايات السابقة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مشاركة أهل بيته في اغتنام الأجر، وحثهم على ذلك عموما في تلك الليالي خصوصا. وهذا من أفضل الأمور التربوية في العناية بشأن من في البيوت. قال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فأمر الأهل بأداء الصلاة المفروضة وحثهم على التكثر من النوافل من القيام بالمسؤولية عليهم. ورحم الله سلفنا الصالح، فقد كانوا أحرص الناس على اقتفاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان عمر رضي الله عنه يصلي من الليل حتى إذا انتصف الليل أيقظ أهله للصلاة، يقول لهم: الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الليلة ويتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال سفيان الثوري رحمه الله: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله. إذا دخل العشر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. فحري بنا أيها الإخوة أن نجتهد في هذه العشر المباركة بأنواع العبادات، من حرص على التبكير إلى الصلوات وتلاوة القرآن والذكر والدعاء وغير ذلك من الأعمال الصالحة، ونجتهد لندرك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ومما ينبغي أن يعتنى به أيضا في هذه العشر تلاوة القرآن والتدبر والحرص على العمل، كما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي هذا الشهر المبارك من الله جل وعلا علينا في هذا الجامع، جامع الشيخ عبد الرحمن بن نافع، أثابه الله وأجزل له المثوبة وغفر الله لوالديه وأصلح له النية والذرية على بناء هذا الجامع. فمن الله علينا فيه بحلقات لمراجعة القرآن وحفظه وتحفيظه وتعليمه والحث على العمل به في فترتين بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. فنشكر القائمين، نشكر الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا على ما من به من الإذن بهذه الحلقات وقيامها طيلة الأيام الماضية من هذا الشهر المبارك. ثم نشكر القائمين على هذه الحلقة وعلى هذه الحلقات، وعلى رأسهم الأخ العزيز عبد العزيز الذي اجتهد في هذه الحلقات وكان مشرفا عليها وكان حريصا وبذل من وقته وجهده، فنسأل الله له التوفيق والإعانة وأن يجزيه الله سبحانه وتعالى خير الجزاء وإخوانه العاملين معه. ثم نشكر أولياء الأمور على حثهم لأبنائهم لأن يأتوا إلى هذه الحلقات ويتعلموا فيها القرآن ويراجعوا ويحفظوا ويتدبروا، ونشكر كذلك أبناءنا الأعزاء الذين تركوا اللعب في الشوارع وتركوا كثيرا من النوم وكثيرا من الراحة ورغبوا في أن يأتوا إلى هذه الحلقات ويحفظوا ويراجعوا، فأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يوفقهم في الدنيا والآخرة وأن يعينهم على حفظ كتابه وأن يجعلهم من حفاظ كتاب الله وحفاظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعاملين بهما على منهج السلف الصالح، وأن يوفقهم في حياتهم وفي دراستهم وفي وظائفهم مستقبلا، وأن يري والديهم منهم خيرا، وأن يجعلهم بارين بوالديهم نافعين لأنفسهم ولأهلهم ولوطنهم العزيز. وسنشهد في هذا اليوم تكريمهم، سنشهد تكريمهم بهذه الجوائز، بهذه الجوائز الرمزية، إنما هي مجرد تشجيع وإلا حقهم أكبر من ذلك، فجزى الله الجميع خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للاجتهاد في هذه العشر، وأن يوفقنا لإدراك ليلة القدر، وأن يكتبنا من المقبولين ومن العتقاء من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.